شوف يوم تقرب قلبي منك، خليني أبدأ من جديد ألاقي نفسي، خليني أخرج من من جديد ألاقي نفسي، خليني أخرج من حصار ضعفي ويأسي، ساعدني ما تجيش وتعتذر ولا تبكي وتنكسر، الجرح وخون أكتر بالشكل ده تقدر تبعدني.